السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من دروس أصول الفقه الموجهة لأكاديمية النبراس اليقين، جزا الله القائمين عليها كل خير. ونحن مع قراءة كتاب الأصول من علم أصول الشيخ ابن عثيمين. الآن سنقرأ باب الأخبار، هو جزء متعلق بعلم الحديث بصفة، بما أن السنة جزء مهم من المنظومة التشريعية، وقد مر معنا في باب العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها كيف أن السنة أمرها عظيم جدا مهم. حقيقة الكلام الأصوليين في هذا الباب دائما فيه ضعف، لأنهم في الغالب لا يمارسون علم الحديث، يعني كثير منهم غير ممارس، فللأسف كلامهم يكون فيه درجة من الضعف. لهذا دراسة علم الحديث من كتب أهل الحديث مهمة حقيقة. نقرأ كلام الشيخ، يقول: الأخبار، تعريف الخبر، الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له بذاته ولا يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. في الواقع الذي ينظر في كتب الحديث يجد أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتدون بها، لكن ليس على جهة الوجوب. فعلى سبيل المثال، أنس بن مالك يقول: ما زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك أكل الضب الصحابة لم يأكله، حتى قال لهم: أنني يعني لا لم أتركه تقذرا، ولكن ليس إني أنه ليس من أرض قومي، في أرض قومي فكلوا. فهنا استروحوا لأكلها. فالتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية يبدو والله أعلم أنه يكون من السنة. الآن بعض الناس يقول: طيب يعني نلبس العمامة ونلبس الرداء ونلبس كما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له سنن قولية باللباس، نبه على أنه أهم شيء يكون لباسك مخالف لباس المشركين، انزعهما عنك فإنهما من لباس المشركين، وما كان من خصيات لباس العرب فلا بأس به. الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس مباح بحد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير لهذا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يحل أزراره صلوات الله وسلامه عليه اقتدى به الصحابي، يقول: ولم يرى الصحابي هذا في صيف أو في شتاء إلا وهو حال أزراره ونحره بادئ. وكان يفعل هذا أيوب السختياني التابعي، ويفعله أحمد بن حنبل، وفعله كثيرون، فلا مشكلة. بل بالعكس، يعني وهذه أصل لها حكمة تشريعية خفية. الرجل يلبس إزارا قصيرا يظهر نحره، عكس المرأة، المرأة تستتر إزارها، لباسها يكون طويل، هذا حفاظ الشريعة على رجولة الرجل على أنوثة الأنثى. اليوم بالعكس، اليوم المرأة هي تكشف نحرها وتظهر ساقيها، والرجل تجده يلبس ربطة العنق فيغطي وثوبه. ألا تلاحظون الآن مثلا لو ينظر إنسان لنشرة أخبار يظهر مذيع رجل ومذيع امرأة، المرأة كاشفة أكثر من الرجل، الرجل مغطي نفسه وشعره حلقة، يعني حتى شعره لا فتنة فيه، وربما أحيانا حتى هو يغطي شعره ويلبس قبعة أو شيء، لكن لا يكاد يظهر شيء من جسده إلا كفيه ووجهه ورأسه ليه لا فتنة فيه، فهو حالق شعره. بيد أن المرأة شعرها مكشوف، نحرها مكشوف، وإذا قامت ساقيها مكشوفتان. فسبحان الله، هذا عكس ما كانت الشريعة تدل عليه. ومع الأسف يعني كلام بعض الفقهاء أن والله هذا جبل هذا كذا، لا، في رسالة محمد سليمان الأشقر في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا. فهناك أفعال كثيرة أصلا الناس أوجد منها حكمة. طيب، الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال والصوم والنكاح بالهبة. وهذا هو نص على هذا النكاح بالهبة، يعني امرأة تهب نفسها له، والنبي لم يتزوج واحدة وهبت نفسها له. لا يوجد دليل. لكن الأصل عدم الخصوصية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي لما قال لما حملوا بعض أفعاله على الخصوصية قالوا لما رأوا ينام في الليل ويتزوج النساء وكذا قالوا لا نحن لا نفعل مثل رسول. قال أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فلا أنام الليل، وأما أنا فأصلي ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أني أتقاكم لله وأني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء. يقول ما فعل الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عنه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروع لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان يبدأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قال بالسواك، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. هكذا يقال أن الأصل في الأفعال الندب إلا إذا كانت شرحا لشيء واجب كما في الحج. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا المجمل، وإنما فعل مجرد فيكون مندوبا. وأيضا تخليل اللحية لم يرد في حديث علي ولا عثمان في صفة الوضوء، فدل على أنه مستحب، قال بعض الناس بوجوبه. الخامس ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب والسنة، وواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. فإن كان واجبا كان واجب كان الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. لكن النبي مثلا كان يرفع يديه، والعلماء متفق رفع اليدين ليست واجبته. لماذا؟ لأن لم يذكر في حديث مسيء صلاته. هكذا لابد من جمع بين النصوص. كثير من الصياغات الأصولية لا تفيدك شيئا، لما تروح كلام العلماء تجدهم جمع. مثال مندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد من فرغ من الطواف، بيان لقوله واتخذ من مقام إبراهيم المصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام السنة، لأن لم يصليهما كل الصحابة، لأن النبي قال الأعرابي لما قال له في صلوات غير هذه واجبة عليه قال لا. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا أم كان أم فعلا، مثل إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل إقراره، وأيضا اليهودي الذي قال إن نجد السماوات على أصبع والأرض على أصبع ويضع، فضحك النبي تصديقا لقوله يقول ابن مسعود. بعضهم قالوا لا النبي ضحك مستهزئ، الجهمية يقولون. طيب واحد يتكلم عن الله بطريقة لا تليق، النبي ما كل اللي يسويه أنه يضحك؟ هو مالك بن أنس علته الرحضاء وطرد الرجل، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم قل هو الله أحد الإخلاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. مثاله إقراره ومثال آخر إقرار الحبشة يلعبون في المسجد يلعبون بالرماح من أجل التأليف على الإسلام، وإلا الأصل أن النبي قال إنما بنيت المساجد لما بنيت له، ولكن لا تدريب على الجهاد. وأيضا التقاضي، الصحابيان كانا يتقاضيان في المسجد، مع الأصل بيع والشراء لا يجوز، العلماء قالوا التقاضي يجوز، يعني أنه أجي أخذ ديني منه. ليش؟ لأن اثنين من الصحابة كانوا يتقاضيان في المسجد، فخرج النبي برأسه وأشار لأحدهما أن ضع عن صاحبك النصف فوضع، وكان هذا في المسجد. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، ولهذا استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. طبعا والعزل عن حرة لا يكون إلا بإذنها. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. ويدل على أن إقرار الله حجة، لأن الأفعال المنكرة التي كان منافقون يخفونها يبينها الله عز وجل وينكرها عليهم، فدل أن ما سكت الله عنه فهو جائز. أقسام الخبر باعتبار ما يضاف إليه. انقسم الخبر باعتبار ما يضاف إليه إلى ثلاث أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وحكما، هذا هذا الله يبارك فيكم علم حديث. يقول فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه، كنا نفعل كذا في زمن رسول الله. ومنه قول الصحابي أمرنا ونهينا. في قول ابن عباس هذا خالف فيه ابن حزم، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض. وقول معطية نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا. والموقوف ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع. في أشياء عن الصحابة يثبت لها حكم الرفع، مثل قول ابن عباس الكرسي موضع القدمين مثلا، وهو حج على قول الراجح، بل هو حج على قول أهل السنة كله، إلا أن يخالف نصا أو قال صحابي آخر. فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف الصحابي قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهم. وسنذكر كيف يرجح بينهم. النص القرآني يصعب أو يستحيل أن يخالفه الصحابي. الصحابي لا يمكن أن يخالف القرآن، لأن القرآن معروف، لكن ممكن أن يخالف السنة، لأن السنة لم يحط بها كل أحد. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك. زاد بعضهم أن تخلل ذلك ردة، لأن بعض من ذكر عن اسم الصحابة تخللت ردة وعاد للإسلام. والمقطوع ما أضيف إلى التابع فمن بعده، هذا اصطلاح المتأخرين، وإلا المتقدمين يقولون على هذا أيضا موقف. والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طيب، يقول أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وأحد. هذا التقسيم هل هو موجود في كلام السلف؟ في الواقع غير موجود، بل يقال أن أقدم من تكلم به بعض المتكلمين من أهل الرأي. طيب، نحن أهل السنة لا شك نقول أن الأخبار مراتب، وأن منها ما هو له طرق كثيرة، لكن المسألة ليست بمجرد الطرق. يعني بعض الناس ممكن يقول لك طيب خبر رواه 10، لكن 10 دول 5 منهم كذابين، ممكن خبر ثاني رواه 5 يكون أوثق. كيف رواه 5 يكون أوثق؟ يكون 5 لكن واحد منهم في مصر، واحد في البصرة، واحد في الشام، واحد في مكة، واحد في المدينة، وكل واحد منهم من العلماء المشهورين الذين يجتمع عليه الناس، وأقرانه عنده ولم ينكروا عليه. بهذه القراءة يفيد القطع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال أصل المحدثين لا يقفون عن مسألة متواتر وأحاد فقط، بل هناك قرائن تدل على صحة الخبر ليس بمجرد عدد الرواة، بل هناك قرائن أخرى كثيرة. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب. طيب، هذا كيف ينضبط؟ كم عدد التواتر؟ لا يكاد ينضبط. لابد أيضا، المسألة ليست بالعدد فقط، بل أيضا بصفة الرواة، وأسندوه إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم كذب عليه متعمدا فثم مقعده من النار، حديث كثير. وجمع ناس في المتواتر من بنى الله مسجدا ولو كم فحص قطات، ولكن في الواقع معظم الشريعة متواترة تواتر معنوي. لو تقرون بجامع الترمذي، الترمذي يجيب الحكم بعدين شيء يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، يعني أول شيء يذكر الطرق، يقول وبه أفتى عامة أهل العلم في الأنصار. مسألة أن أهل العلم يفتون به وعليه عمل الناس في الأنصار متفرقين دون تواطؤ، هذه أيضا قرينة كبيرة تدل على قوة الخبر. يعني الآن مثلا أقول لكم على الرجم، الرجم أول شيء حكم شديد، هذه قرينة على أنه مسألة كون التأليف صعب. ثاني شيء طرقه كثيرة جدا ومن كل الأنصار. ثالث شيء ذكر رجم جماعة من أبناء من أناس من قبائل مثل الغامدية مثل الهمدانية، والعرب يأنفون. فلو كان العرب يعني، فلو كان في أنفسهم يستطيعون إنكار الرجم لأنكروا هذا، لقالوا لا هو لم يوجد رجم أصلا، حتى ينكر بذلك أن هناك امرأة منهم زنت ورجمت ومذكور اسم القبيلة ما يعني. واعتبارات كثيرة، الفقهاء اختلفوا في تفاصيل كثيرة ثم تجدهم يتفقون على شيء. هذا إذن معناه أن هذا الشيء ما في مجال للخلاف أصلا. يقول والآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة 3 أقسام، صحيح وحسن وضعيف. في الواقع الأقسام أكثر من ذلك. الأقسام أكثر من ذلك، فالضعيف أنواع، منه ضعيف جدا ومنه، والحسن ملحق بالصحيح في واقعه. وكما قلت لكم لا يوجد حكم في الإسلام واقف على رواية واحد، لابد أن توجد قراءة تقوي هذه الرواية أو تضعيفها. فالصحيح ما نقله عدل تام والضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. شروط الحديث الصحيح 5، أن يكون رواته عدول، عدول يعني ناس لا يفعلون الفسقيات. تام الضبط ضبط قوي، ومسألة الضبط هذه يعرفونها بمقارنة برواية قرانه، بإحداث باختبارات له، بأمور كثيرة، وأن يكون السند متصل، يعني كل راوي سمع هذا الشيخ. يعني لو راوي مثلا الحسن البصري يروي عن عمر بن الخطاب، هو لم يسمع عمر بن الخطاب، هو ثقة، عمر بن الخطاب ثقة، لكن لا نعرف الواسطة بينهما، الحديث يضعف عند المحدثين. وخلا من الشذوذ، الشذوذ أن يخالف حديثا أقوى منه أو يخالف الأحاديث الباب. والعلة القادحة، العلة القادحة أن يقع خلاف إسنادي، لأن فمثلا يروى حديث عن رسول الله ثم يرويه جماعة أنه من قول عمر بن الخطاب، وتكون الجماعة دولة أقوى من هؤلاء، أو يكون إسناد ظاهر والاتصال، بعدين يأتي إنسان أقوى من رواه متصلا يرويه منقطعا، يرويه وقد أسقط أحد رواته. هكذا هذا الموصوط في علم الحديث، وأنا لي قناة في دراسة علم الحديث، من يريدها إن شاء الله نرسلها له. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل، وخلا من الشذوذ والعلة القادحة، ويصل لدرجة الصحيح إذا تعدد طرقه ويسمى صحيحا لغيره. والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. والضعيف درجات، منه ضعيف جدا ومنه ضعيف محتمل. في أحاديث هي ضعيفة الإسناد لكن تعضدها مقاصد الشريعة العامة وتشبه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تجوز العلماء بذكرها. ويصل إلى درجة الحسن يتعدد طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسن لغيره. وكل هذه الأقسام حجث والضعيف فليس حجة، ولكن لا بأس بذكره بالشواهد ونحوه. صيغ الأداء للحديث، للحديث تحمل وأداء. التحمل أنك تسمع مثل ما يحصل منكم الآن، والأداء أنك تذهبون وتسمعون وتؤدونها على لغيركم. فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث الغير. والأداء صيغ، حدثني الشيخ لمن قرأ عليه. أحيانا يقرأ على الشيخ وهو يقرأ، وأحيانا الشيخ هو يقرأ عليك، وأحيانا أنت تقرأ عليه، مرات يقرأ وأنت تسمع القارئ، وهكذا. حدثني لمن قرأ على الشيخ، أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ على الشيخ. في الواقع التحديث والإخبار شيء واحد، يوم وإذا تحدث أخبارها. أخبرني إجازة وأجاز لي، الإجازة أن يعطيك الكتاب ويقول كرويه عني، وهذا عند المحدثين يعني كثير منهم لا يحبها، يقول لا اقرأ على الشيخ حتى تضبط الكلام. أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما روى وإن لم يكن بطريق القراءة. العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن، وحكمها الاتصال إلا من معروف من التدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث. يأتي راوي يقول الراوي عن الراوي، هذا كان معروف بالتدليس. ما هو التدليس؟ التدليس أن يروي راوي عن شيخ من شيوخه حديثا لم يسمعه من هذا الشيخ. يعني أنا الآن تلميذ عند الأعمش، سمعت منه حديث، أحاديث أخرى ما سمعتها، فرحت لواحد من تلاميذ الأعمش قلت له فلان قل لي الشيخ إيش قال لما أنا كنت غائب، فهو يقول لي. الآن لا أستطيع أن أرويها عن الشيخ مباشرة، لابد أن أرويها عن صديقي هذا، أنا لا أريد أن أرويها عن صديقي هذا، فماذا أقول؟ أقول عن الأعمش فأفقد صديقي، لا أقول سمعت الأعمش ولا حدثني لأني لا أكذب، ولكن أقول عن الأعمش، هذا يسمونه تدليس. ولو سألتني سمعت من الأعمش أو لا أقول لك لم أسمع، ولو قلت سمعت لصرت كذابا. هذا هو التدليس، وهو ليس جرحا في الراوي لأنه يصرح يقول أنا لم أسمع. طيب لو أنا حدثت عن مثلا أبو إسحاق السبيعي ولست مدلسا، تقبل روايتي؟ عند مسلم تقبل إذا كنت أنا معاصر ويمكنني لقية، إذا لم أكن معاصرا له عند كل المحدثين لا تقبل، وإن لم أكن مدلسا، لأن لابد أن أكون معاصر له، عشت معه في نفس الزمن. وإذا أمكن اللقية، الأقطار واحد، قطر واحد، أنا كوفي هو كوفي، أما إذا كان أنا كوفي هو شامي وأنا ما رحت للشام وما راح الكوفة أيضا يعتبرونها منقطع المحدثين. طيب يا الله أنا لست مدلسا وأمكنني اللقية وكنت معه في القطر نفسه أو في قطر مقارب، تقبل الرواية؟ عند البخاري لا تقبل حتى يثبت سماعي منه ولو في حديث آخر. عن مسلم يمشيه، وهذا خلاف دقيق جدا ولا توجد له ثمرة حقيقة في البحث العلمي، يعني لأنه نادر، لأنه عامة السلاسل الإسنادية معروفة. يقول الشيخ وهذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى، وبعدها ندخل في درس الإجماع. هذا وصل اللهم على محمد وعلى وصحبه وسلم.